شيخنا من بنا شيخنا من بنا من حديث اللي من قرأ سورة قرآن الله 11 مرات يعني تكرار هذا الأمر من باب تكرار القصور أو البيوت في الجنة يقرأ مثلا 20 أو 30 أو قراءة قل والله إخلاص اعتياد القراءة ثلاثا من قرأ يعني 10 مرات من الله له بيتا أو قصرا في الجنة الشكر أن مني على النظر تكرار من باب المزيد من القصور أو البيوت يعني هذا عليكم السلام فرعون أو يشرع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في ظني أن جواب عن هذا السؤال أنه لا مانع من ذلك إذا كان لا يصرف هذا التالي لسورة الإخلاص ثلاثا أو عشرا يكرر ذلك ما شاء إذا كان لا يصرف ذلك عن العناية بتلاوة القرآن بصورة عامة.